طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال مؤلف رحمه الله تعالى وقوله وهو شديد المحال، قال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، قال وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة صفة المكر والكيد، وهذه الصفات اصطلح العلماء على تسميتها بصفات المقابلة، بصفات المقابلة، وسيأتي معنا لماذا سميت بهذا الاسم صفة المكر والكيد الذي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا. فائدة، ولا بد ندخل في هذه الفائدة. صفات الله جل وعلا تنقسم إلى أقسام من حيث الكمال والنقص، يعني الأولى صفات كمال لا نقص فيها، صفات كمال لا نقص فيها، كالحياة والعلم والقدرة والرحمة فهذه يوصف بها الرب جل وعلا إطلاقا، يوصف بها الرب سبحانه وتعالى، فالله هو السميع، هو العليم، هو الرحيم، هو القادر، هو الحي. هذه الصفات التي هي لا نقص فيها فهذه تثبت مطلقا لله بما يليق بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه. ثانيا، هناك صفات نقص لا كمال فيها، صفات نقص لا كمال فيها، وهي التي يعبر عنها بالصفات المنفية، الأولى يعبر عنها بالصفات المثبتة. هذه صفات نقص لا كمال فيها تعبر عند العلماء بالصفات المنفية، والصفات المنفية كالموت والعجز والنوم فهذه لا توصف يوصف بها الرب أبدا إلا في حال النفي، لأنه سبحانه لا ينام ولا يعجزه شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثالثا، صفات المترددة بين الكمال والنقص، مثل المكر والكيد والاستهزاء والإخداع. المكر والكيد والاستهزاء والخداع فهذه الصفات المترددة هذه لا يوصف بها الرب على سبيل الإطلاق، لماذا؟ لأن فيها نقص. فهذه الصفات لا يوصف بها الرب على سبيل الإطلاق لأن فيها نقص. وبالمقابل لا ننفيها عن الله مطلقا، لا ننفيها عن الله مطلقا. لماذا؟ لأن الله أضاف إلى نفسه، لأن الله أضافها إلى نفسه. واضح الآن لماذا جعلنا مترددة من هذه الحيثية؟ هي أخذت شيء من الأمر الأول وأخذت شيء من الأمر الثاني. الصفات المترددة هذه أخذت شيئا من الأمر الأول وأخذت شيئا من الأمر الثاني، فأخذت من الثاني أن فيها نقص، وأخذت من الأول أن الله أضاف إلى نفسه كما ستأتي. ومكر الله وأكيد كيدا، كل ذلك إضافة إلى الله. فهنا هي نقص من وجه وفيها إثبات لله من وجه آخر. طيب كيف العمل؟ كيف تعامل مع هذه الصفات التي هي مترددة لا نثبتها مطلقا لما فيها من النقص، ولا ننفيها مطلقا لأن الله أضاف إلى نفسه؟ التفصيل عند أهل السنة، قالوا أننا نثبتها لله إذا دلت على الكمال، نثبتها لله إذا دلت على الكمال. وننفيها عن الله إذا دلت على نقص. وننفيها عن الله فلا يوصف الرب بها إذا دلت على النقص. ومتى يظهر كمالها؟ وهذا الذي نريده، متى يظهر كمالها؟ قال العلماء يظهر كمالها في مقابلة من يستحقها. كمالها يظهر في مقابلة من يستحقها. تكون هذه الصفات صفات كمال في هذه الحالة، في هذه الحالة هذه الصفات المترددة التي سمعتموها فيها نقص من وجه وفيها كمال من وجه، لأن الله أضافها في حال كمالها نثبتها، حال النقص لا نثبتها. طب ما هو الضابط الكمال هنا؟ قال العلماء إذا كانت في مقابلة من يستحق وتكون كمالا لله. أما ابتداء لا، ابتداء لا ما تعد كمال، وإنما هي كمال إذا كانت في مقابلة من يستحقها. واضح هذا التفصيل؟ هذا الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. طيب ننظر الآن إلى هذه النصوص الواردة في الكتاب في القرآن في مثل هذه الآيات المترددة، مثل آية المكر، مثل آيات المكر. تأمل في هذه الآيات، قال سبحانه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الآن ذكر ربنا جل وعلا مكر الذين كفروا في حق أولياء الله وأنبيائه، فهم يمكرون. فماذا فعل ربنا؟ أن الله عز وجل قابل مكرهم بمكره، قال ويمكرون ويمكر الله. إذن مكر الله متى كان؟ كان مقابل مكرهم، مكر الله كان مقابل مكرهم. حين ماذا؟ كمال، هذا كمال لله سبحانه وتعالى. فتجد أن صفات المترددة تكون كمالا أن الله يجعلها في حق من يستحقها، يقابل من يستحقها. مثال آخر في مسألة الاستهزاء، في مسألة الاستهزاء، قال سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. متى كان الاستهزاء من الله؟ عندما بدأوا هم بالاستهزاء، عندما كانوا يستهزئون بدين الله وبأوليائه وأنبيائه، حين استهزأ الله جل وعلا بهم. فما كان استهزاء الله بداية ولا ابتداء، وإنما استهزأ الله في حق من يستحق أن يستهزأ به، لأنهم الذين استهزأوا بداءة. وهكذا قس يا عبد الله في حق باقي الصفات، سيأتي معنا المكر، الخداع، يخادعون الله وهو إيش؟ خادعهم. متى كان الخداع من الله؟ في حق من؟ في حق من قابل الله بالخداع. فتجد أن من تتبع هذه الآيات التي فيها إيراد لهذه الصفات، تجد أن الله جل وعلا يثبتها لنفسه مقابلة لمن يستحقها. فمن مكر بدينه وأوليائه مكر الله به، ومن كاد لدينه وأوليائه كاد الله به، ومن استهزأ بدينه وأوليائه فالله يستهزئ به، ومن خادع دينه وأوليائه فالله يخادعه. فالله جل وعلا يقابلهم من جنس أعمالهم وأفعالهم. لكن تلاحظ أن الله إنما يعاملهم بالمثل، وهنا يظهر الكمال، هنا يظهر الكمال. ولهذا كما قلنا أولا يسمي العلماء هذه الصفات بماذا؟ بصفات المقابلة، أي أن الله يقابل من يستحقها، يقابل من يستحقها بما ذكر. هذا إخوان في الله كمقدمة مهمة لفهم هذه الآيات التي نحن بصددها وبذكرها. وهذا مثال إخوان في الله، مثل مسألة ما ذكره، الحرب خدعة، الحرب خدعة، هل هذه مذمة؟ لا، ليس مذمة. إذا نحن ابتلينا في كلينكس ولا شيء، كلينكس أوراق محارم مناديل أقوله ما شاء الله، فالحرب خدعة. هذا إخواني في الله يقول العلماء أنه من المسالك الحسنة، بل من السياسة الشرعية، أن إذا ابتلينا بكفار يريد ماذا؟ أن يخدعون في حربهم وقتالهم، فلا بأس أن نخدعهم، أن نجعل حفر تحت الأرض، أن نرسل من يأتي من خلفهم، أن نرسل جواسيس إليهم. الحرب خدعة، نخادعهم كما يخادعونا. مثال آخر، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال لست بالخبء ولا الخبء يخدعني. وراح أزاي تعال بس. قال عمر رضي الله تعالى عنه لست بالخبء وليس الخبء يخدعني. هذا مثل طيب، لو فهم هذا المثل سيزيح شيء من إشكالات التي تكون مرسومة عند أذهان بعض الناس. الخبء يطلقه العلماء في اللغة على اللئيم وعلى الماكر المخادع، هذا الخبء الماكر اللئيم المخادع. فيقول عمر رضي الله تعالى عن نفسه، قال أنا لست بخبئ، حاشا، أنا لست بلئيم ولا بماكر ولا بمخادع، لكن بالمقابل ولا الخبء يخدعني. فرق، مع أني لست بماكر ولست بمخادع، لكن ليس معنى ذلك أني أجعل المخادع يخدعني أو أن الماكر يمكر بي، لا. واضح أخوان؟ هذا كمال، هذا كمال في حق عمر رضي الله تعالى عنه، كمال أنه ليس بمخادع. وما منا من أحد الله الحمد يرضى بأن يكون مخادعا، مثل تأتي تخادع الناس، تأتي تشاكس الناس، تحتال على الناس، تمكر بالناس، هذا عيب، ما يجوز، عيب. هذا المكر ليس من أهل، من فعال أهل الجنة ولا من أهل الإيمان، المكر والخداع في النار كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، كون لست بماكر ولست بمخادع، هل أكون مسكين بحيث أجعل الماكرين يمكرون بي؟ ويقول تعال يا مطوع، تعال تعال يا مطوع، والله انت خير، والله انت فيك خير، تعال والله يا اخي اسمع، والله يا اخي انا تعبان وظروفي صعبه واشتهي منك يا اخي مواصلات، معك شيء سيكل، معك سياره، ولا معك حتى 20,000 احتاجها ولا ضروري، ايش رايك؟ يعني انت لست بمخادع، لكن هل تكون ساذج؟ ساذج تقول خذ القفول، كيف تعطي القفول لمن؟ رجل غريب ما تعرفه، ما تعرفه. فيقول عمر انا لست بمخادع، ولكن بالمقابل ما اجعل مخادع يخدعني. هنا كمال، هذا كمال. فانت يا عبد الله، ولله المثل الاعلى، فربنا جل وعلا لا يعامل خلقه بخداع ولا مكر ولا كيد، سبحانه، لهذا نقص في حق الله، الله ما يحتاج لهذا. لكن بالمقابل من عامله، من عامله بهذه المعاملة، فالله يعامله بنفسها. يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون ويكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، يستهزئون بالله، الله يستهزئ بهم. هنا يظهر ماذا؟ الكمال لله سبحانه وتعالى. واضح؟ حاول إخواني في الله فهم هذه النصوص الشرعية، لأن من الناس من يضطرب يقول كيف كيف، يقول أخي ما في، هذه تسمى صفات مقابلة، صفات مقابلة. هنا إخوان نأتي إلى فوائد متعلقة بهذا الباب. أولا، هذا الباب لا يقاس، هذا الباب لا يقاس، لا تأتي إلى أي صفة فيها نوع نقص وتضيفها إلى الله، وتضيف إلى الله من باب المقابلة، لا هذا ليس لك، أنت لا تأتي بأي صفة فيها نقص كما تزعم وتجعلها تحت باب ما يسمى بصفات المقابلة. مثاله، يسألك بعض الناس يا أخي طيب أنت ذكرت أن الاستهزاء والخداع والمكر أن هذا ثابت لله بشرط أن تكون في صفة من يستحقها، مقابلة من يستحقها، وإلا في دونهم ما يستخدم الله هذه الصفة. قل نعم هكذا يفهم هذا الباب. طب يقول أخي هل يقال الخيانة كذلك بأن الله يعني يستخدم أسلوب الخيانة مع من خان أولياءه ودينه؟ يعني بالمثل نجعل هذا الخيانة تحت هذا البند، هل هذا يجوز؟ لا، انتبه، هذا ليس يعود لك، تأتي إلى أي صفات من صفات النقص ثم تجعل لها صفة وصبغة المقابلة تدخلها في هذا الباب، لا هذا ليس لك، ما يجوز أبدا، لأن الخيانة صفة نقص دائما وأبدا، ما ليس هناك لها كمال. ولهذا انظر في قوله تعالى وربنا ينفي عن نفسه الخيانة بالكلية، قال وإن يريد خيانتك، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، إيش؟ فخانهم، لا ماذا قال؟ فأمكن منهم، فأمكن منهم، ما قال فخانهم. لو كان هنا المقابلة ينفع لنا ذكرها الله في هذا الموضع، في هذا الموضع، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فلو أراد الخيانة تكون من صفات المقابل لذكرها الله فخانهم، لكن ما ذكر الله الخيانة، لأن الخيانة نقص بالكلية، نقص بالكلية، ما فيها وجه كمال أبدا. ولهذا إخواني في الله انضبط بهذا الباب، انضبط بهذا الباب، أنك لا تضيف أي شيء من الصفات المترددة إلا التي جاءت في شرع الله، التي جاءت في شرع الله فقط. ثانيا، من فوائد هذا الباب، أن من هذا الباب كما قال العلماء أن هذه الصفات هي من الصفات الفعلية، هي من الصفات الفعلية، وهي المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. فهي من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ثالثا، قال العلماء لا يشتق من هذه الصفات أسماء، لا يشتق من هذه الصفات أسماء، فلا تقول عن الله بأن من أسمائه الخادع أو أنه الماكر أو أنه، لا، ما تضاف أسماء، لا تضاف لله أسماء من هذه الصفات. في مسألة أنا ما أطيل فيها، لكن حتى تفهموا أقوال المبتدعة، أهل البدع إذاء هذه الصفات طبعا ينفونها لا شك وريب، لكن على ماذا؟ على أي مخرج ينفون هذه الصفات عن الله؟ إذا كان صفات الكمال لله نفوها، الحياة والعلم والقدرة، منهم من عطلها ومنهم من أولها ومنهم من حرفها، إذا كان صفات الكمال ما أثبتوها، فما ظنك بهذه الصفات؟ فهم من باب أول يردونها كالأشاعر وغيرهم. لكن نحب أن نشير إلى مسألة، كيف يردونها؟ يردونها تحت ما يسمى بالمجاز، تحت ما يسمى بالمجاز أو ما يسمى عندهم بالمجاز المرسل. يقول هذا أمر مجازي، فيقول أن الله جل وعلا ما يصدر منه خديعة، ولا يصدر من الله حيلة، ولا يصدر من الله مكر، ولا يصدر من الله كيد، ولا يصدر من الله شيء من هذه الأشياء أبدا، ما نثبتها. فيقيل لهم كيف وهي مذكورة في القرآن؟ قالوا إنما هذا مجازا، إنما هذا مجازا، أن الله عز وجل هو في الحقيقة يعاقبهم، أن الله يعاقب المستهزئين، يعاقب الكائدين، يعاقب الماكرين، لكن سمى الله، انتبه، سمى الله عقوبته لهؤلاء من جنس فعلهم، فجعل عقوبته مكر أمام الماكرين، وسمى عقوبته خداع أمام الخادعين، وسمى عقوبته أنها خديعة أمام المخادعين، وهكذا قس، وهكذا قس. قال هي مجاز، تعبير مجازي، تعبير مجازي، وهذا من الفوارق بين أهل السنة والجماعة. نحن نعم معهم، نحن مع المبتدعة في قولهم أن الله قابل هذا بهذا، نعم، بنص القرآن، مكروا يمكر الله، يخادعون يخادع، نعم يعاملهم، لكن ما نسمي هذا مجاز، بل نسمي هذا حقيقة. لماذا حقيقة؟ لأن الله أضافها إلى نفسه، أضافها إلى نفسه، ومر معنا دائما وتكرارا في مسألة الإضافات، إضافة أعيان أو إضافة صفات، فإضافة الصفات إضافة صفة إلى موصوفها، فإضافات ثابتة، صفات ثابتة، فتجد أن المبتدع يهربون من هذا، تجد هذا كثيرا في عند من تأثر باللوثة الأشعرية من بعض الأئمة، يقول وهذا مجاز، وهذا مجاز، أو هذا مجاز مرسل، أو يعبر بعضهم هذا من باب المشاكلة، أو يسمونها المشاكلة اللفظية، وكل ذلك تخرج عن حقيقة إثبات هذه الصفات، هذه العبارات والتعبيرات كلها خروج عن حقيقة إثبات هذه الصفة، فأهل السنة يثبتونها، يثبتونها بما يليق بجلال الله، وأن الله إنما يمكر بالذي يمكر بدينه، يخادع الذي يخادع دينه، وهنا يظهر الكمال كما قلنا في أثر عمر، لست بالخبء لكن بالمقابل ولا الخبء يخدعني، ما أجعل اللؤماء يخدعونني، أنا لست مهزلة، أنا لست كما يقول ذاك عربجي، لا، أنا ما أنا بهذه الصورة، أنا أرفع، فهذا في الإنسان كمال، كونك يا عبد الله لست مخادع، لست بماكر، لكن بالمقابل لا تجعل أهل مكر يخدعونك، هذا كمال لك، وهكذا لله المثل الأعلى. ننتقل إخواني في الله بعد هذه المسألة إلى شرح الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. ذكر المؤلف الآية الأولى وهي في قوله تعالى وهو شديد المحال، وهو شديد المحال، منهم من ذهب إلى أن معنى شديد المحال بمعنى شديد القوة، شديد القوة، كما نقل هذا عن مجاهد. هذا لا إشكال فيه، لأن الله قوي سبحانه وتعالى، وقيل أن شديد المحال بمعنى شديد الأخذ، شديد الأخذ أي أخذ الخصوم والأعداء. وهذا ينقل عن علي رضي الله تعالى عنه أن شديد المحال بمعنى شديد الأخذ، ويدل على ذلك ما جاء في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. ومنهم من ذهب إلى أن معنى شديد المحال أي شديد المكر، شديد المكر. إذ أن المحال هنا مأخوذ من الحيلة، مأخوذ من الحيلة. من الحيلة. ولهذا بعضهم يرى أن هذا هو الأنسب هنا، لأن قال شيخ الإسلام الآن لما ذكر هذه الآية ذكرها وين؟ ذكرها فيها في قسم الصفات المترددة هذه المقابلة. فلما ذكر هذه الآية في هذا الموطن فصعب أن يكون معنى شديد القوة، أو صعب أن يكون معنى شديد الأخذ، لأن ما لها موطن هنا. فقالوا أن إرادة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الآية في هذا الموطن أراد هذا المعنى الذي يتلاءم مع بقية الآيات. فشديد المحال بمعنى شديد ماذا؟ المكر، بمعنى شديد الحيلة. فالله عز وجل يتحيل على خصمه حتى يوقعه، والخصم هنا الكفار وأعداء الدين. فالله يستخدم هذا الأسلوب كما سيأتي معنا في حق من يمكر بدينه ويحتال على شرعه، ويحتال على شرعه. فهذه معاني شديد المحال. ثم الآية الثانية أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية الثانية تتحدث عن بني إسرائيل وما كان من مكرهم وسعيهم لقتل عيسى عليه السلام، إذ أن عيسى كان مستخف مع الحواريين، مستخف مع الحواريين. وكان اليهود يريدون القضاء عليه، فوشوا عند السلطان، وكان وثني، في أن يقضي على عيسى عليه السلام، لأنهم كما زعموا يريد أن يحدث انقلابا في الحكم، فصدقهم الوالي خوفا على سلطانه، فأمر جنده وعسكره أن يبحثوا عن عيسى عليه السلام للقضاء عليه. فهنا اليهود بعثوا واحدا منهم لكي يدلل على مكان عيسى عليه السلام، فذهب هذا الواحد ودخل وقال الحراس هذا محله، فقال له الحرس هؤلاء ادخل أنت وتأكد من عيسى هل هو موجود أم لا، وأنا سأدخل من بعده. اختلفت الروايات في موضوع القصة الدخول من الدخول، الشاهد أن هذا الواشي دخل وطلب من الحراس بعدما اقتحموا المكان أن هذا هو عيسى. الآن أنا سأذكر لكم القصة على وجه، ثم بعد ذلك سأذكر لكم الوجه الآخر القصة، وكلها مما دارت عليه عبارات المفسرين. القصة الأولى أن بعدما دخل هؤلاء الحرس للقضاء على عيسى، الله عز وجل ألقى شبه عيسى على هذا الواشي، ألقى شبه عيسى على هذا الواشي، وعيسى رفع، رفع إلى السماء، كوة فتحة في السماء في السقف، رفع عيسى بل رفعه الله إليه. هذا الواشي هو ما يدري ما الذي صار، ملامح تغيرت أصبح عيسى. فلما دخل حراس قالوا أين عيسى، يلا عيسى، فبعضهم قال هذا عيسى، فأخذوه، أخذوا من؟ أخذوا الواشي، والواشي ماذا يكذبهم، يكذبهم، ما أنا عيسى، ما أنا عيسى، قال أسكت خلاص. أخذوه، القصة المعروفة، وصلبوه على ذلكم الصليب حتى قتل. فهنا قالوا هذا هو مكر الله جل وعلا ببني إسرائيل، أنهم أرادوا أن يمكروا بالله عز وجل بأنبيائه، فمكر الله بهم مكر بمكر. هذه قصة شهيرة. القصة الثانية وهي كذلك وجيهة في هذا الباب، أن عيسى عليه السلام علم بقرب أجله، وأن ساعاته في الدنيا ستنتهي وسيرفعه ربه، فأخبرهم بخبر أعدائه وأنهم سيقتحمون عليه الباب. عيسى عليه السلام لابد أن يجعل له بديل، يجعل له بديل، لأنه لو رفع هكذا والحراس ما وجدوا سيبحثون، بل سيؤذون أولياءه، أين عيسى، يعذبونهم حتى يقروا، سيكون فساد عظيم. فلا بد أن عيسى عليه السلام يوجد بديل حتى خاص تنتهي المشكلة، ما يبحثون عن عيسى ولا يؤذون أحد من أتباعه ولا من الحواريين. فقال عيسى عليه السلام من يحب أن يكون رفيقي في الجنة وأن يلقى عليه شبهي، من يحب أن يكون رفيقي في الجنة وأن يلقى عليه شبهي. فقال رجل من أصغر القوم أنا. فقال له عيسى اجلس اجلس. فأعاد الكلام، من يحب، من يحب أن يكون رفيقي في الجنة، منزلة عالية جدا، لكن بشرط أن يلقى عليه شبهي ويقتل. فقال هذا الغلام من أصغرهم أنا. فقال اجلس. في المرة فأعاد الكلام فإذا بهذا الغلام يقول أنا. فقال أنت. فألقى الله شبه عيسى في هذا الغلام، ثم رفع الله عيسى عليه السلام. فلما جاء الحراس ومعهم الحثالة من اليهود دل على هذا الشبه من عيسى، أخذ صلب وقتل. طيب ما الفرق بين القصتين إخواني في الله؟ ما الفرق بين القصة الأولى والقصة الثانية؟ تجد أن القصة الأولى جعل الشبه في ماذا؟ في عدو، والقصة الثانية جعل الشبه في حبيب. هذا الفرق، القصة الأولى جعل الشبه في عدو وهو الواشي، وأما القصة الثانية فإن الشبه ألقي على حبيب، حواري من حواري عيسى عليه السلام. فالقصص طبعا هي من الإسرائيليات، هو هذا التفاصيل عندنا. نعم، أصل القصة أن الله رفع عيسى، وأن الله شبه أمره على بني إسرائيل، فهذا هو مكر بشكل عام، هذا هو مكر الله ببني إسرائيل، أن الله شبه عليهم ولبس عليهم. هم يخططون في إطاحة عيسى، فالله عز وجل أطاح بعروشهم وأطاح بمخططاتهم. لكن التفاصيل إخواني في الله على الذي سمعتم، ولهذا من قرأ في التفاسير يجد هذه الأقوال، أن من يجعل الشبه في عدو ومنهم من يجعل الشبه في حبيب، فالله أعلم، فالله أعلم. وإن كان بعض يحسن روايات الحبيب، ألا أن هذا حواري، هذا من طلابه وهو الذي قال مرة أنا ثم أنا ثم أنا، قال أنت، فأكرمه الله بهذه التكرمة. فالحاصل إخواني في الله أن في قصة عيسى وفي رفعه وإلقاء الشبه منه إلى غيره هذا من مكر الله ببني إسرائيل. ثم قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهذا المكر في قصة شأن من؟ في شأن التسعة الرهط، في التسعة الرهط الذين سعوا في قتل صالح عليه السلام، وكانوا هؤلاء التسعة قد تقاسموا بالله، تواعدوا على أنهم يأتونه في حال بياته بياتا فيقتلونه ويقتلون أهله، ثم إذا أصبحوا يقول ما شهدنا، والله ما حنا كنا موجودين. مكر، مكر يعني الأمر ليس، المكر هو استخدام حيل، لأن لو لم يكن هناك حيلة لقاموا في الصباح قالوا أين صالح قتلوه، هذا ما هو مكر، هذا وضوح. لكن لا، ما قتلوه هكذا، وإنما قتلوه غيلة مكرا وخديعة في الليل، وزد على ذلك أنهم يطمسون آثار الجريمة، يقول والله ما شهدنا مقتل أهله، ما شهدنا مقتل أهله، ما حضرنا ولا درينا بشيء، إحنا الله أعلم الذي قتله. فكان هذا مكر منهم، يريدون أن يمكرون بأولياء الله، فمكر الله بهم فأنزل العقوبة عليهم. فمكر الله متى كان؟ مكر الله كان في حق من مكر بماذا؟ بأوليائه. والمكر إخواني في الله هو في الحقيقة هو اتخاذ الطرق الخفية لإسقاط الخصم، المكر هو اتخاذ طرق خفية لإسقاط الخصم. فالخصم ما يدري بهذه التدابير، لكن من قام بالبكر يدري بها، يعلم بها. أنا أمكر بفلان، أمكر بفلان، كيف أمكر به؟ أفعل أشياء خفية، أفعل أشياء خفية هو لا يشعر بها، أخطط، أطلب من هذا المكر أني ماذا؟ أني أسقطه، أسقطه وأقضي عليه. هذا هو المكر، فهذا وهذا الذي يعمله يفعله ربنا عز وجل مع من مكر بأوليائه. فالله يتخذ معهم طرقا خفية في ماذا؟ في إسقاطهم. طيب مسألة إخواني في الله، مسألة الاستدراج بالنعم، مسألة الاستدراج بالنعم. بعض العلماء يقولون أن مكر الله وأن كيد الله مثلا معناه أن الله يستدرج عباده بالنعم، يستدرج عباده بالنعم. رجل كافر، رجل زنديق، فالله يعطيه يعطيه يعطيه يعطيه، وهذا ماذا؟ هذا من مكر الله، حتى يجد الرجل أنه ماذا؟ أنه في بحبوحة، وأنه انتصر، وأنه غلب، فلا زال يزهو ويزهو ويزهو ويزهو كما حال فرعون، أعطي الشجاعة وأعطي الجرأة وأعطي الجيش وتحرك ثم إذ في نهاية المطاف جاء مكر الله في البحر. فيقولون أن مكر الله هو استدراج الله أعداءه بالنعم. فماذا نقول؟ نقول كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا ليس بتأويل، هذا ليس بتأويل، بل هذا تفسير، هذا تفسير. ففرق بين التفسير وبين التأويل. لا نؤول صفة المكر أن المكر معناه كذا وكذا، لا، بل نقول أن من صور المكر كذا. فنقول أن الله يمكر بأعدائه، ومن صور مكر الله لأعدائه أن الله يستدرجهم بنعمه. واضح أخوان التعبير كيف؟ انتبهوا لهذا. كما قال ابن القيم، قال هذا ليس بتأويل وإنما هذا تفسير. المبتدع إذا جاء عند صفة مكر الله قال ومكر الله أن الله عز وجل يستدرج أعداءه بالنعم، معنى المكر والكيد أن الله يستدرج عباده بالنعم. نقول لا، هذا ليس معنى المكر، المكر أن الله يمكر بأعدائه بأن يتخذ معهم الحيل الخفية حتى يسقطهم. وإن من مكر الله، من صور مكر الله، وهذا من التفسير، التفسير ببعض المعنى، التفسير ببعض المعنى، أن من مكر الله أن الله يستدرج خصومه بالنعم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. واضح؟ فهكذا يفهم هذه الآيات. وأن من عبر عن هذه الآيات بهذا التعبير ينبغي يا عبد الله أن تفهم وأن تعلم الصواب كيف يكون. نجعل هذا تفسيرا لا تأويلا، لا نؤول صفة المكر على أنها استدراج النعم، وإنما نقول من صور المكر استدراج النعم، من صور المكر. واضح؟ ثم الآية الأخيرة قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أضاف الله الكيد لنفسه. فهذا قال العلماء وهذه الآية في حق كفار قريش، في حق كفار قريش أنهم كانوا يكيدون لرسول الله بمنعه وصده، وكم تحالفوا وكم اجتمعوا في اتخاذ الطرق، باتخاذ الطرق المفضية إلى قتل نبينا ومنع دعوته، لكن الله كان لهم بالمرصاد. وهذا كذلك لنبينا ولغيره، كما قال ربنا عز وجل وكذلك كدنا ليوسف، وكذلك كدنا ليوسف، فأضاف الكيد إلى نفسه. لكن كيده مع من؟ كيده مع من كاد لأوليائه في قصة يوسف حينما أراد إخوانه قتله، لكن بتلكم الطريقة حينما ألقوه في الجب ولم يكتفوا بذلك، وإنما أتوا بماذا؟ أتوا بثيابه قد مزقوها ولطخوها بدماء مزيفة، كان هذا كيد منهم. لكن لما كادوا بأولياء الله كاد الله بهم، وكذلك كدنا ليوسف. هذا إخوانا في الله خلاصة المبحث في مثل هذه الآيات التي سمعتموها، وهي ما تسميها العلماء، يعني بعضهم يعبر عنها بصفات المقابلة، وهي الصفات التي مترددة بين صفات المدح وبين صفات النقص، والحق فيهما عدم الرد مطلقا وعدم القبول مطلقا، وإنما تقيد، فهي صفة كمال مع من يستحق أن يعامل معه، وأما من غير هذا فليس صفة كمال، ولهذا ما نثبتها مطلقا لله جل في علاه. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.